سيارتنا الليلة مع أولى حفلات كوكب الشرق. السيدة أم كلثوم ننقلها إليكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، الدار التي امتلأت عن آخرها بجموع من عشاق فنها، عشاق فن أم كلثوم، والتي ينتظرها هذه اللحظات ليستمع إليها الملايين من أبناء شعبنا العربي كله. الليلة سيداتي وسادتي ليلة طال شوقنا إليها، ليلة ننتظرها باللهبة وننتظرها بشغف، ليلة تعود فيها إلينا كوكب الشرق فتغني أكثر من أغنية جديدة، وفي وسطها الأولى هذه السهرة ستغني إحداها، وهي أغنية كتبها شاعرنا الغنائي الكبير أحمد رامي ولحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي. كلمات الأغنية تقول: خيرت قلبي معاك وانا بداري وخبي، واللي اعملي وياك واللي اعملي ويا قلبي، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك على في قلبي، واقول لك على سهرني، واقول لك على بركاني، واصور لك دمع روحي وعزة نفسي منعاني. يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بداريها، وده خيال بين الاجفان معايا الليل كله، سهرني بين فكر واشجان، وفتلي جوه العين ضله، وبين شوقي وحرماني وحرتي ويا كتماني، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك على قلبي. يا ما ليالي انا وخيالي، افضل اصبر روحي بكلمة يوم قلتها لي، وبتفكر اللي جرالك واللي جرالي، واقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم، ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم، وارجع سمحك تاني وحنلك والاني، بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك عن في قلبي، خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، واقول ابعد يصعب على روحي تطاوعني لا يزيد حرماني. هفضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي حير افكاري، لحد قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري، ولما يرحمني قلبك ويبان لعيني هواك، وتنادي عل انشغل بك وروحي تسمع نداك، ارضى اشكيلك عما حبك. وابقى احكيلك علف قلبي، واقول لك على سهرني، واقول لك على بكاني، واقول يا قلبي ليه تخبى، ولي يا نفس منعاني. كلمات هذه الاغنية الجديدة كتبها الشاعر احمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي، وتجد بها ام كلثوم في وسطها الغنائية الاولى التي يرتفع عنها الستار الان، وطبعا

ليه وياه ولا عمي ليه ويا قلبي غيرت قلبي معاه وانا بداري وكبت ولا عمي ليه وياه ولا عمي ليه ويا قلبي غيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا عمي ليه وياك ولا عمي ليه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي واقول لك اللي سهر لي واقول لك اللي بكاني واصور لك ضلع روحي وعزة نفسي مزعاني Thank you. وده خيال من الفان من المعايا الليل الكل سهرني من فكر واشكال وباتلي جوه العين وده خيال من الاكفان بطل معايا الليل كله سهرني من فكر واشكال وباتلي جوه العين وبيت شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني وبيت شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني وبيت شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عني بقلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عني بقلبي واقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Thank you. ايدك من نار حبي بتحكي لك على قلبي بتشكي لك من نار حبي بتحكي لك على قلبي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعز الدمج منعاني وعز الدمج منعاني Thank you. عيني وشوف ايه انكتب فيه يا مصف عيني وشوف ايه انكتب فيه يا عزي مصف عيني وشوف ايه انكتب فيها يا عزي مصف عيني وشوف ايه انكتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بدارجة وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشكال وفن جوا العين ظله وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشكال وفن جوا العين ظله وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشكال وفن جوا العين ظله وبين شوقي وحرمان وحرتي وياك اتماني ومن جوري وحرماني وحرتي وياك اتماني ومن جوري وحرماني وحرتي وياك اتماني بتشكيلك من نار حبي بدي احكي لك عن اللي في قلبي بدي احكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن اللي في قلبي واقول لك اللي سخرني واقول لك اللي بكاني واصور لك نار وعز النفس من عالي وعز النفس من عالي صبر روحي بكل ما يوم قلت غالي يا ما ليالي أنا وخيالي أفضل صبر روحي بكل ما يوم قلت غالي يا ما لياليك أنا وخيالي أفضل أصبر روح مثل يوم الدهالي يا ما لياليك أنا وخيالي أفضل أصبر روحي بكل يوم قلت غالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شد الحيرة عليا لما بسلم ولا شد يوم الشوف عليا راح يتكلم وأقول ما شد الحيرة عليا لما بسلم ولا شد يوم الشوف عليا راح يتكلم قول ما شد الحيرة عليا لما بسلم ولا شد يوم الشوف عليا راح يتكلم وارجع وصل حساني وحن لك والآن وارجع وصل حساني وحن لك والآن وارجع وصل حساني وحن لك والآن بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عني بقلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك عني بقلبي وأقول لك اللي سهرني وأقول لك اللي بكاني وأصور لك ضنا روحي وعز الشمس من عالي وعز الشمس من عالي Thank you. بكل يوم قلتها ليالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شافش الحيرة علي لما بسلي ولا شافش يوم الشوق بعيني راح يتكلم قول ما شافش الحيرة علي لما بسلي ولا شافش يوم الشوق بعيني راح يتكلم قول ما شافش الحيرة علي لما بسلم لا شافش يوم الشوق عيني راح يتكلم وانت وانت محتلاني وحن لك والآن وانت وانت محتلاني وحن لك والآن بتشكيلك من ناحب بتشكيلك علي قلبي بتشكيلك من ناحب بتشكيلك علي قلبي بتشكيلك من حبي بتحكيلك عني قلبي وأقول لك اللي صغرني وأقول لك اللي بكاري وأصور لك تناراحي وعزت نفس من عادي قسمتك بيني وبين روحي

نادي عني شغل بك وروحي تسمع نداك نداك نداك ولما يرحمني قلبك ويبلع عيني هواك هواك هواك وتنادي عني شغلبك وروحي تسمع نداك ولما يرحمني قلبك ويبلع عين هواك هواك هواك وتنادي عني شغلبك وروحي تسمع نداك نداك نداك ولما يرحمني قلبك ويبلع عيني هواك هواك هواك وتنادي قلبي شغلبك وروحي تسمع نداك أرض اشكيلك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي ارضى اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي ارضى اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي واقول لك عني صحني واقول لك عني بكاني واقول لقلبي ليه تخبي وليه يا نفسي منعاني يا نفسي وصالحتك خصمتك تاني وخصمتك تاليك وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني لما يرحمني قلبك ويبان لعيني غواك هواك هواك وتنادي علي انشغل بك وروحي تسمع نداك نداك نداك ولما يرحم لقلبك ويبان لعين هواك هواك هواك وتنادي علي انشغل بك تسمع نداك نداك نداك ولما يرحم قلبك ويبان لعيني هواك هواك هواك وتنادي علي انشغل بك وروحي تسمع نداك ولما يرحم قلبك ويبان لعيني هواك هواك وتنادي علي انشغل بك روحي تسمع نداك نداك نداك لما يرحم في قلبك ويبان لعيني هواك هواك هواك وتنادي علي انشغل بك نداك أرض أشتيلك من نار حبي وأبقى أحكيلك عني في قلبي أرض أشتيلك من نار حبي وأبقى أحكيلك عني في قلبي واقول لك علي صحرني واقول لك علي بكاني واقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفس منعاني وليه يا نفس منعاني سادتي وسادتي ان اجمل ما في ام كلثوم انها حقيقة وحقيقة رائعة ليس صحيحا انها تحلق بنا في دنيا الخيال ليس صحيحا انها تطوف بنا في دنيا الاوهام ولكنها حقا تملأ الوجود بهجة تملأ الوجود حبا تملأه صفاء اللقاء ما احلاه وهي تصوره والحرمان ما أقساه وهي تعبر عنه والحب نراه وعشنا معه في أولى أغنياتها في أولى حفلاتها لهذا الموسم والأغنية أغنية جديدة استمعنا إليها